فنقول السمنة هو سبب النزول، فإذا السمنة وأنزل فسلسل. هذا نقول نظر بشهوة والنفس بشهوة. لا بد من إنزال، لابد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد الصوت. إذا العلة الشهوة والإنزال معلومة، يتخلف ما يمكن إنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يعرف. نعم من داود ايش نعم ولا نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بعموم بالعموم، لأن كون نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو معروف. نعم ينزل الى الفم ما يضر. لا طرف اللسان من اسفل. نعم كيف حقنا اللي بره هذه من باب أولى لا تفق. حقنا القديمة عبارة عن لي متصل بوعاء، هذا الوعاء يجعل به أدوية معينة ثم يدخل اللي في الدبر ويفتح الدواء عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب لو أكل طينا الأخ أنت أين؟ نعم هل يفطر أو لا؟ لا أكل طين، سبوله طينه بيده ثم أكله، ما هو طعام. طيب مداود يفطر بعموم الأكل هنا، ولهذا يقال فلان يأكل التراب مثلا. يوجد بعض الحوامل النساء إذا حملت في أول شهور الحمل يعني يأتيها حب لأكل الطين، بعضها تأكل الفحم وتختلف، يعني يسمى عند الناس الوحام أو الوحم. طيب شرب رجل شرب دخانا، عباس دخانا يفطر لوصول المعدة، يدخل في الأكل ولا في الشرب؟ دخان البلد حول لفويبات ما أعلم، دخان معروفة يسمى سيجارة، يسمى تتن، ايش تقول فيه؟ ها؟ يدخل في الشرب لأنه يسمى شربا. طيب رجل احتقن في دبر، هل يفطر؟ المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم دخوله في الأكل والشرب. رجل قطر في إحليله شيئا، فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعلى القول الثاني إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يصل إلى جوف، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. يقول لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الإنسان، لأن البول ينزل رشحا. استنشق رجل الماء، نعم يفطر. الدليل إلا نعم يفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جملة معترضة في ساحة المجال. طيب رجل استقاء، الأخ أي نعم شبه السؤال، استقاء أي طلب خروج القيء، هل يفطر أو لا؟ ها؟ أي أحسنت. إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخرج شيء فإنه لا يفطر. طيب إنسان حاول خروج الماء الدافئ حتى خرج شرافه، ها؟ يفطر. هذا أكل؟ شرب؟ جماع؟ لا مهم مع الجماع. لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه. نعم ها. لأنه قضى شهوة. طيب وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر؟ ما هو الدليل؟ الدليل ايش؟ اصبر. نعم يعني الجماع. نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافئ فخرج بغير جماع. طيب ما هو الدليل على ان قضاء الشهوه يجب الفطر؟ نعم. وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهواته فيأكل فيها أجر، قال أرأيت من وضع في الحراق؟ فعلمت قال نعم، قال فإلى وضعها كذا. طيب ما فيها ذكر السلام إطلاقا. هذا الشيخ يدل على أن الشهوة أن دفق المليء شهوة. طيب. فإذا دفق المليء في الماء فقد أتى شهوة. طيب وأتى الشهوة؟ يفطر، يوجب الفطر. ودليل أكارم الخلق إذا أضعوا الشهوة. طيب لقنت يعني. طيب يدع طعامه وشرابه

بناء على أن عنده آلات محرمة كتلفزيون أو غيره، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ لا لا لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين زوال، وهذا هو القياس شرعا وواقع. نعود إلى قضية علي بن حاتم، استدل بها البلاغيون على مسألة ادعوها والله أعلم بصحتها، يقولون كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا، إذا كان طويل الرقبة كان غبيا. لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب، فيضعف فهمه. ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة. وهذا قول باطل من أقل الأقوال. كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مجتهدا بأنه أبله؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف بالرسول؟ إيش؟ من أي أصولها؟ هذه مستقلة جاءت فيها السنة. أي نعم نعم نعم، ما يفطر، لكن لو ضعف واحتاج إلى الفطر أفطر لضعفه. نعم، إيه هو الآن يقول لا يفطر، صومه صحيح، لكن لو فرض أنه بالقي تعب، لما خلت المعدة تعب واحتاج إلى الفطر يفطر. نعم، لا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. نعم، رجل تضرع بدمه الغالب ان الدم المتبرع به انه كثير، يعني يلحق البدن من الضعف ما تلحقه الحجامه، وبناء على ذلك يكون مفطرا. فاذا كان صومه فريضه، اذا كان صومه فريضه فانه لا يجوز ان يتبرع الا اذا كان هناك ضروره. وهذا بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أما على المذهب فلا. نعم، أي نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأنها تعبدية ما تكون هكذا، نقول هذه جاءت في السنة مستقلة. نعم، أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبطة يعني التفسير غير منصوص عليها، نعم، وعادت على النص بالإبطال، نعم، فإنها لا يعود على النص بالإبطال. وهو أن الحاجم إذا لم يستقر، الحاجم إذا لم يستقر. نعم، أي نعم، هو صحيح، هذه ترد على هذه القاعدة، ترد على هذه القاعدة. ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا كلام شيخ الإسلام والأقرب بالنسبة للمحتوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت العلة هذه غير مستنبطة غير منصوص عليه ولا مجمع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تبطل، لكن لقائم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمن الحاجم يعني المعهود، فتكون ال بمعنى العهد الذهني المعروف عنده، اما اللي يحجم بالات بس فهذا بعيد. نعم، اذا كان في المدينه حاجم واحد فكل واحد قد يزيد في كل يوم من ايام رمضان واحد مضطر انه يحتج، فقد يكون كل الشهر. وش تقول بهذا الفرق؟ يقول إذا كان ليس في المدينة إلا حاجم واحد كل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان، له أن يقول من الحاجم إلا إذا خاف أن يهلك، لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان وربما يهلكه. يجوز إيه؟ وماذا يصنع؟ مثل ما لو كان كل يوم يطلع يلقى حريق ولا غريق. انت الوقت اخاف يتمطر ولا عاد. نعم تاخير الليل واضح اذا امكن. حتى لو عادي لو ما في الا واحد بيحتجم اذا كان يمكن الليل. نعم يقول اثناء الصلاه يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاه، وبعض الاحيان يضطر الى الرجوع الى الخلف، وايضا في التشهد الاخير بعض الاخوان هداهم الله يبترش ولا كأن بجواره احد، وربما يكون ما شاء الله قد اعطاه الله صحه. هنا على كل حال السنه في التشهد الاخير في الصلاه التي فيها تشهدان ان يتورط، لكن اذا كان يخشى من اذيه في جاره فهذه سنه تترك من اجل دفع الاذى من ان يضطر الى الرجوع الى الخلف، وايضا في التشهد الاخير بعض الاخوان هداهم الله يبترش ولا كأن بجواره احد، وربما يكون ما شاء الله قد اعطاه الله صحه. هنا على كل حال السنه في التشهد الاخير في الصلاه التي فيها تشهدان ان يتورط، لكن اذا كان يخشى من اذيه في جاره فهذه سنه تترك من اجل دفع الاذى. العوفي تقول رجل عنده بعض الخبره في الفصل والحجامه، وجاءه في يوم رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضروره المرض، ما رايكم هل يفصله او يحجمه؟ ما دام مريضا يجوز له المرض فهو يفطر. اي اي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر الى الليل؟ المهم ان كان يصبر الليل عشان ما يفطر الحاجب، لان المفطر الان الحاجب هو المشكل، ولا المحجوم ما دام مريض يجوز له، لكن اذا كان فيه ضروره يعني يخشى ان يموت قبل الليل فهنا يحجمه ويفطر هذا الحاجب. هذا السؤال الثالث والباقي. نعم يقول ذكرت من الحقنة لا تفطر ولو غذت الجسم لانها ليست بمعنى الاكل والشرب، فهل يقاس عليها الابر المغذيه وهل هي بمعنى الاكل والشرب؟ نعم الابر المغذيه نرى انها تفطر الصائم لانها بمعنى الاكل والشرب، فيه فائده في الجسم. هذا ام عبد الله تقول ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ والسؤال الثاني أسقط الطفل له شهرين أي يصلى عليه وتعتد كعدة النفساء؟ أما الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى، وأما الثاني فلا يصلى عليه لأنه لا يصلى إلا على من بلغ 4 أشهر وليس فيه نفاس أيضا، لأن النفاس لا يكون إلا إذا خلق ولا يخلق في شهرين. نعم تصلي. نعم اذا صار شهرين تصلي. نقل عمن؟ عمن نقل؟ هو هنا يقال نقل في الأحاديث وشبهها. المؤلف هو اللي ألفها. نعم إلى حلقه ذباب أو كفر فأنزل أو اختلف لم يفسد ومن أدى لسالك في طلوع الفجر صح صوته إلا لا لا لا إن أكل لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل تمام نهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المفطرات التي مرت بنا يشترط لكونها مفطرة شروط. نعم شرف الأول العمد، وضحته الجهل الخطأ من الجهل. نعم يعني عدم العمد، يعني لا يقصد الشيء. طيب أحسن، أصبر أصبر أصبر بس يكفي هذا بعين. ما هو الدليل على اشتراط العمدية عبد الله؟ الخطأ متعمد لكن جاهل. لا، الخطأ قرين النسيان وهو الجهل. إذا نسي نعم أين أين الدليل؟ هذا ما أكثر لكن لم يتعمد. قوله تعالى ولكن ما تعمدت وليس عليهم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامل، يلا محجوب محجوب. مثال غير العامل، هذا السؤال. نعم حاجة بجامع بين غير عامل غير عامل لما حصل من المفطرات. لا مثال مثال ما هو دليل. لا ناس من دخل او تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا غير عام. طيب هذا لا يفسد. يشترط شرط اخر العلم، وضده الجهل. احسنت، ما الدليل؟ لا الدليل اول احسنت، والجهل الجهل خطا. طيب ذكرنا ان الجهل ينقسم الى قسمين. اي نعم ينقسم الى قسمين. أي بالحكم وكلاهما يعذر به، كلاهما يعذر به. أحسنت. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل، على العذر بالجهل بالحكم؟ لكن مش اللي فعل، مش اللي فعل هو عدي بن حاتم ماذا فعل؟ نعم أي. أحسن. حديث عدي بن حاتم أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم وجعل ما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها، فكان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأسود من الأبيض من الأسود أمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالقضاء. طيب، الجهل بالحال. هنا مثال مثال مثال مثال قبل يظن أنها غابت الشمس. تمام، هل يفطر أو لا يفطر؟ إذن ما لم تعذره بالجهل، ما علم أنها غابت. لو علم أنها غابت ما ذهب يفطر؟ ها؟ لا يفطر، لأنه جاهل بإيش؟ بالحكم، لا يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس. جاهل بالحال، يعني يظن أن الشمس غربت، فهو جاهل في الواقع. ترى معنى الحال هنا الواقع، الحال يعني الجهل بالواقع. طيب، ما هو الدليل على هذا أحمد؟ طيب، حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. طيب، إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كونه لم ينقل أنه أمرهم لا يدل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب خالد؟ نعم، نعم، أحسن. لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شرع، ولو أمرهم به لوجب أن ينقل إلينا، لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظا فلا يضيع. طيب، الشرط الثالث هذا ذاك ضده الناس، يعني لو أكل وشرب وصائم ناس يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. هنا هو ناس أكل شرب على العادة، مر بالبرادة وهو عطشان فعلى العادة الشرب ناس. نعم، ها؟ ما هو الدليل؟ العام والخاص. والخاص حديث أبي هريرة أن النبي أحسنت. هذا هو المهم في درسنا في معرفة المقدرات، هو معرفة هذه الشروط حتى لا نفسد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله، لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادي بلا إذن مني. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والإنسان المفتي أو المؤلم يحكي عن الله ويقول على الله، فلا بد أن يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة إذا سأله كيف أفسدت عبادة عبادي بدون إذن منه، فماذا يقول؟ فإذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسرة على العباد عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد، فلماذا نحن نلزم الناس بشيء قد عفى الله عنه، وعفو الله تعالى أوسع من مؤاخذته، ورحمته أوسع من غضبه من عقوبته، ورضاه أوسع من غضبه عز وجل. وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نصب عينه: لماذا ضيقت على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل؟ وما أشبه ذلك. ها؟ ضد العمد عدم الاختيار. ضد العمد عدم الاختيار، يعني أنا ما اخترت هذا الشيء. فعامدا بمعنى مختار. كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه، لأن المكره يفعل الشيء بلا قصد. طيب، إنسان أغمي عليه، إنسان أغمي عليه وصام عباس، فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء، لا يفطر. لماذا؟ لعدم القصد منه. صحيح. طيب، وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟ يجوز لهم للضرورة، ولأنه لا يفطر، صومه لن يفسد في هذا العمل. رجل قبل زوجته فأمدى، حسن، حتى على كلام المؤلف، حتى على ما ذهب إليه المؤلف ابن داود أنه يفطر، لأنه يفعل المذم، نعم، كالإنزاف. طيب، الرجل لحكمة الله كرر النظر فأمدى، أيفطر حتى على رأي المؤلف؟ طيب، حتى على رأي المؤلف كرر النظر فأمدى، ما تقول أيهما أصح، الثاني أو الأول؟ الثاني. وهنا فرق المؤلفين الإمداء والإناء، والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يفسد الصوم: أو طار إلى حلقه ذباب، يعني فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو كان مستقر الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه يتقيأ. لذلك نقول يعفى عنه. كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك الغبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، هو يريد أن يعمل في التراب، ومن كان يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه الغبار، فإذا طار إلى حلقه الغبار فإن ذلك لا يضر. أفلا يمكن أن يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول إنه لا يجوز أن يعمل؟ الجواب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى إفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه الغبار بلا قصد فإنه لا يفطر. كذلك إذا يقول أو فكر فأنزل، فكر يعني في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عموما فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا ما لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر أو لا يفطر، يعني لو حصل منه عمل بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر. أو فكر فأنزل، أو احتلم، احتلم فإنه لا يفطر. حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم، فلا يفطر إذا احتلم. طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ نعم لا، لأنه انتقل، انتقل من محله ولا يمكن رد، وحبسه بالضغط على الذكر مضر، فيقال في هذه الحال يمشي. كما أنه لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. يقول: لو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، فهنا لا يفسد صوته لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. كيف يتصور هذا؟ يتصور إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد أن طلع الفجر، نقول في هذه الحال الفظ هذا وصومك صحيح، الفظه وصومك صحيح ولا بأس. نعم. يقول: أو اغتسل، اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو استنثر، والمراد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن تكون هذه من المؤلف سبق القلم أو سهو، لأن المراد بقول استنثر يعني استنشق الماء في الوضوء مثلا، ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو زاد على الثلاث، يعني زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صوته. وأتى المؤلف بقول زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك، واضح لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. لكن لو زاد على الثلاث، فالزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة، وإما مكروهة كراهة شديدة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا زاد على الثلاث فالزيادة مكروهة، أدنى أحوالها أنها مكروهة، لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصل الماء إلى بطنك لقال لا. فإذا كان كذلك فإنه لا يفطر لأنه ما لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه. وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه يكره للصائم أن يبالغ فيهما، لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. طيب لو أنه يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ويوجد أيضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فمه، فتمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، فهل يفطر بذلك؟ نقول لا، لأنه غير مقصود ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ نقول يجوز، لكن الأولى أن لا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، الأمر واسع. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ثم قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. من أكل شاكا، ومن شرب مثله، ومن جامع كذلك، يعني من أتى مفطرا وهو شاك بطلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله تعالى قال: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لأن الله أباح ذلك. ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف، فهنا يتيقن أن الفجر لم يطلع وهذا لا إشكال فيه. وإما أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد ولا شك. وإما أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، فما الحكم؟ صومه صحيح؟ طيب. وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح، صومه صحيح. وإما أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام: إذا علم أنه لم يطلع، أو غلب على ظنه أنه لم يطلع، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتأكد. كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين الفجر، إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر؟ أما على القول الراجح فإنه لا يقيد، يعني حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب فيقولون إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنهم لا يعذرون بالجهل، والصواب العذر بالجهل كما سبق. طيب، يقول: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه، إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو الأصل بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك، لا يجوز أن يأكل مع الشك. طيب، إذا متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. حتى على المذهب في هذا الحال إذا غرب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر، ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. وسبق القول الصحيح أنه معذور أيضا. أرجو أنكم فهمتم الآن. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فأكله جائز أو غير جائز، وصومه صحيح. إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام، ولا لا؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء. الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل. الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل، لأن أصل بقاء الليل حتى نتيقن أنه طلع الفجر. والثاني بنى على أصل أيضا وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت. طيب، إذا تبين بعد أن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبين أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح، صومه صحيح، لأن شكه كان تبين أنه مبني على غير أصل. عرفتم؟ طيب، وإن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح. من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب، فإن تبين أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا، وهو أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. طيب، فإن قال: ما الدليل؟ إن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا: الدليل حديث أسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: أفطروا في يوم غيب. وإفطارهم بناء على إيش؟ على ظن أو على يقين؟ على ظن قطعا، لأنه لو تيقن الشمس طلعت أن الشمس غربت ما طلعت، فهم بنوا على ظن، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى قول الراجح لا يجب القضاء. طيب، ثم قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني سواء من أول النهار أو آخر، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل، ويكون العمل بما بالواقع، مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فما الحكم؟ نعم، المذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرا. يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام، يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب يلزمه القضاء، وعلى قول الراجح إلى قضاء. كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فيلزمه على المذهب القضاء، والراجح أنه لا يلزمه. إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. نعم أخي. المذهب وصوله إلى جوف، سواء الحلق أو البطن أو أي مكان. الشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى إلى إلى إلى الانضباط وإلى الصواب. نعم. نعم صحيح. نعم لا ما يجوز، إذا غلب عرفه أن لم تغضب لا يجوز. نعم إيش؟ بعض الناس يفتر على الكلام. نعم نعم نعم. وإذا كان المؤذن عامل المسجد يصلح البلغون هنا أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس، فجاء يستفتي محمد محجوب، فماذا يقول له؟ أقول إن الصوم صحيح على المذهب غير صحيح، وعلى الراجح صحيح. طيب وهو كذا حسن إيش؟ ايش؟ اي لا تضر الرائحة، لا تضر، يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فطار الى حلقه رائحته فلا يضر. نعم أسمعتم؟ إيراد جيد. يقول القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر، فلماذا استثنوا الإحليل؟ يعني إذا قطر في إحليله في ذكره فإنه لا يضر. يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف. لا من الجوف. نعم. المؤذنون في الواقع يختلفون، أولا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطة، ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربع نصف يظن خمس نصف، ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرف تماما يتحرى، فهذا إذا أذن من يوم يأذن أمس. لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه، وهذا فيه سعة. نعم. السلام. الناس الذين في السهول والجبال. نعم. قلنا في قول أهل الطائرات، أهل الطائرات ذكر في سماء بلاد أنهم لا يمكنون انتظار الشمس وتبيد عن الأرض قبله. هل الذي أهل الجبال والمرتفعات والعمارات السائقة هي الدور ما أشبه ذلك؟ ما فهمت؟ نعم. أو عمارات مرتفعة جدا. نعم. لا تغيب على العلويين، تغيب على السفليين قبل أن تغيب على. نعم، نقول من غابت عنهم فليفطر ومن لم تغب عنهم فلا يفطر. إيش؟ نعم. فما هو الفرق بين الحق إن كان فيها غير وجه وبين الجبار المغذي؟ نعم، هم يقولون إن الحقنة ما يتغذى، إنما هي تنظف الأمعاء فقط، لكن إذا ثبت إن الحقنة تغذي فالحكم واحد. نعم. إذا قال رمضان نعم. نعم. نعم، صومه صحيح. إيه هو آتي، يعني يقول لا تأكل عند الشر، لكنه آتي. نعم، هو نوى الإفطار. إيه نعم، لكن نوى الإفطار في وقت الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، سواء نوى أو لم ينوى. لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكل هو أنت يجوز لك الأكل قبل أن تفطر. هنا ها هنا يصح في ذلك يفطر الصوم ويوجب الكفارة. فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع أو كبره في يوم ولم يكفر فكفارة ثانية. وكذلك من واحد كفارة واحدة في الثانية، فكفارة واحدة في الثانية عندي فكفارة ثانية. لا، فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثلاثة. فكفارة واحدة في الثانية وكذلك من لزم الإنسان. لا لا لا، وفي الأولى اثنتان. يا ظاهر عندك سطر سطر سطر سطر. طيب. نعم، عندك موجودة. وإن جامع في يومين أو كذره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تصل ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أكل شاكا في غروب الفجر في طلوع الفجر ثم تبين انه طالع فما الحكم؟ تبين انه طالع. اي نعم، يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف. عليه القضاء. اي طيب هذا يقول المذهب ان عليه القضاء. والراجح الراجح ان صومه صحيح. طيب ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح. فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. أين؟ ربنا لا تغفلنا إن نسينا وأخطأنا. طيب وهذا من الخطأ. وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد فطلعت الشمس. وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. طيب رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار. أيها الأخوة،